إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، باب الوليمة، فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره. العاشر: لا يكره شربه قائما. نقله الجماعة وعنه بلى، وسأله صالح عن شربه قائما في نفس قال أرجو. وقال: وسأله صالح، ابنه صالح له مسائل عن أبيه قيدت، فيقول سأله عن شربه قائما في نفس. قال أرجو، عبارة أرجو أي أنه لا, لا, لا, لا, لا مانع منه، كأنه فيه إشارة إلى الجواز. شربه قائما في نفس، إيش معنى في نفس؟ أي أنه يشرب ما في الكوب في نفس واحد، وهذا مخالف للسنة. من السنة أنه يتنفس دون الإناء ثلاثا إذا أعطي الإنسان سائل للشرب، أيا كان سائل، زمزم أو لبن أو غيره، فإذا أراد احتساءه وشربه يشرب الأولى ثم يبنه عن فيه ويتنفس ويعيد الثانية والثالثة، ولو لم يكن يحتاج إلى نفس. فإن هذه السنة وفعلها صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم علل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بأنه أروى وأهنأ وأمرأ. أروى يعني يقطع العطش من الري، يعني يشرب الإنسان وهو عطشان، قدم إليه الإناء فوضعه فيه وأخذ شيئا من حاجته ثم تركه وتنفس ثم أعاد ثانية. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أروى، يعني هذا القدر الذي يشربه يرويه، يقطع عنه عطشا. يفهم من ذلك أنه لو لم يفعل قد لا يرتوي من شربه في نفس واحد. هذه علة من العلل التي جاءت في نهيه صلى الله عليه وسلم، في بيان فعله صلى الله عليه وسلم من الشرب ثلاثا، يعني يشربه في تنفس ثلاثا دون الإناء. أما التنفس داخل الإناء فمنهي عنه، ما يصح الإنسان يشرب ويتنفس داخل الإناء سواء كان طعاما أو شرابا. فإذا فعل ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه أروى من الري، يعني يقطع عنه العطش، وأمرأ كونه مريئا أي أنه يستسيغه فيذهب سلسا دون إزعاج ولا غصة، ثم يهنأ به، قد يكون فيه شفاء وعلاج. لو شرب الشراب دفعة واحدة سيما إذا كان بارد قد يؤذيه. فلما بين صلى الله عليه وسلم الحكمة والعلة قالوا: إن الأمر ليس للوجوب، إنما هو للإرشاد. يبين صلى الله عليه وسلم لأمته كيف يفعلون إذا قدم لهم شراب، كيفية الشرب في ذلك. فقال لما سئل الإمام أحمد: هل يشرب الإنسان قائم في نفس؟ قال أرجو، يعني قال هذا لو فعله فإنه جائز. نعم. وفي الفروع ويتوجه كأكل. ويتوجه كأكل يعني الطعام إذا أكل ما يقطع نفسه، يأكل حتى يقضي حاجته. قال يتوجه أن الشرب يكون كالأكل، ولو شربه دفعة واحدة قد يكون جائز ذلك، لكن السنة بينا لكم أنه يقطع يتنفس دون الإناء ثلاثة. نعم. وظاهر كلامه لا يكره أكله قائما ويتوجه كشرب قاله شيخنا. قال أهل العلم اختلفوا في الشرب والأكل قائما، بعض أهل العلم كرهه وبعضهم حرمه وبعضهم أجازه، وجاء عن الصحابي رضي الله عنه كنا نأكل ونشرب ونحن نمشي وهم يمشون، كانوا يأكلون يشربون وهم يمشون، فدل على أنهم لو فعلوه في حال حاجة فذلك جائز، وإلا السنة عند الطعام والشراب أن يجلس. ولذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يسقي القوم فلما فرق من سقايتهم قال اجلس، فأدنى له الإناء قال اشرب فشرب، فرفع الإناء عن فيه قال اشرب فشرب، ثم في الثالثة قال والله يا رسول الله لا أجد له مساغا، ليس له طريق في المعدة، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال اجلس. فإذا أراد الإنسان الشرب ولم يكن هناك مانع من الجلوس فالأفضل أن يجلس. وقد جاءت أحاديث في النهي عن الشرب قاعد يعني عن الشرب قائما، ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنه تعمد الشرب قائما لأنه سمع بعض الناس ينكر ذلك فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم فعله. والجمع بين النهي وبين الفعل يدل على أن الفعل هو الأفضل، وأن النهي إن لم تكن حاجة بالشارب أن يشرب قائم فهذا مكروه، الأفضل أن يجلس، إلا إذا كان المكان ملوث بماء أو ليس فيه مكان يستطيع الجلوس فيه من الزحام، أو أن الأمر لو جلس آلمه بعض أجزاء جسمه فيشرب قائما فهذا لا بأس. نعم. وكره أحمد الشرب من في السقاء. وكره أحمد الشرب من في السقاء يعني تشرب وتضع فمك على فم القربة، هذا منهي عنه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية، السقاء يعني يأتي بالسقاء فيطوي فوهة القربة إلى الداخل أو إلى الخارج ثم يشرب منها، كذلك هذا منهي عنه، فلا يشرب من فيه السقاء يبعده عنه. وكذا الكاسة إذا قدمت إليك لا تشرب من جانب العروة، اشرب من جانب آخر، وإذا كان فيه كسر لا تشرب من جهة المكسور، فإن هذا غالبا يتجمع فيه بعض الأوساخ وقد يصعب إزالته، فالأفضل أن يشرب من الجهة غير المكسورة ولا تشرب من الجهة التي فيها العروة من مكان آخر، ولا تشرب من فيه السقاء. وقد قيل إن بعضهم خالف أو أن النهي ورد في حق من شرب من فيه السقاء وكان هناك ثعبان صغير فدخل في جوفه، فلذا الإنسان من السنة ألا تشرب من فم القربة، فيها تلويث لها، وحذرا كذلك من الشارب أن يتعرض لبعض الآفات. نعم. والجلوس بين ظل وشمس. يكره الجلوس بين ظل وشمس، هذه لا مناسبة لها في الطعام وآداب الآكل، لكن كأنه يقول إذا قدم الطعام وأنت بين ظل وشمس فتحول، وهذا في كل الأمور لا في الطعام فقط، حتى في الإنصات يوم الجمعة في جلوسك الاعتيادي، أو نمت فحصل فقرب الشمس منك وأنت بين ظل وشمس فتحول إلى مكان الظل. أما التعرض للشمس دون حاجة كأن لم تكن معك بردة يعني برد شديد وأردت أن تتدفأ فلا معنى لأن تكون تحت الشمس، ما هذا لا ينبغي إلا لمن كان حاجا. فالمستحسن للحاج أن يضحى لربه، يعني يتعرض لشمس الضحى إن لم تكن مؤذية لك، فالأفضل أن تضحى لها، يعني لو كانت معك شمسية ولا تتأذى من الشمس فأبعدها عنك إن لم تكن بها حاجة. فإن التعرض للمكشوف في هذه المسائل كالحج فإنها قربة، بخلاف الصلاة ما تصلي في شمس لأنها مؤذية وتلهيك وتشغلك عن الطاعة، ولا تصلي في مكان حار، والشمس الحارة مضرة، التعرض لها يضر ذلك. نعم. والنوم بعد العصر، وكذلك ينهى عن النوم بعد الحصر بعد العصر لمن لم تكن به حاجة. ايش معنى حاجة؟ يعني جاء انسان فغلبه النوم اما لإرهاق او عمل، وعلم انه لو قاوم النوم لا يستطيع يدركه المغرب وهو لا يعي او لا يعرف، فهذا لو ارتاح قليلا للحاجة لا مانع، اما ان تتخذ بعد العصر نوما فهذا منهي عنه. نعم. وعلى سطح غير محجر، على سطح غير محجر، بعد الأسطحة لا يضعون لها حواجز، هكذا كان الأوائل في الغالب إما لقصر النفقة أو لعدم اكتمال البنيان، ويصعدون السطح للبحث عن مكان بارد. إذا كان السطح وأسطحتهم هو مثل الآن، هو يبني غرفة أو غرفتين يعمل لها سطح، فإذا كان السطح ليس له حاجز يسمى إيجار، ليس له إيجار يعني حواجز تمنعه، فهذا منهي عنه، لا ينام ذلك. والله أعلم، الحكمة واضحة، لأنه قد يستغرق في النوم فيتقلب فيسقط من على الحائط فيدق عنقه فيموت، فنهى صلى الله عليه وسلم عن النوم على سطح ليس له إيجار. نعم. واستحب القائلة نصف النهار والنوم إذن. واستحب القائلة، القيلولة هي الراحة بعد زوال الشمس، إذا صلى الظهر الإنسان وأخذ شيئا من الطعام أم لم يأخذ، فمن السنة أن يستريح، والاستراحة أن تضطجع، فإن كان فيه نوم أفضل، إن لم يكن فيه نوم فالاضطجاع والاستراحة مطلوبة، لا تقم على عمل لا يستهويك الشيطان تخرج منا أو منا، إلا إذا كان مما ترى أن العمل لا يتمكن إنجازه إلا في مثل هذا الوقت، وإلا ذاك الوقت القيلولة والراحة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نعم. الحادي عشر: لا بأس بالتخليل. لا بأس بالتخليل، يعني أن يخلل الإنسان فمه إذا أخذ من الطعام ما يعلق بين الأسنان والأضراس، فقال لا بأس. قال هنا لا بأس لأن الأحاديث الواردة في التخليل ضعيفة، ما ثبت بحديث صحيح ثابت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو نهى عن ذلك، فقال من فعل ذلك لا بأس. وهذه الأمور التي يعرفها ابن آدم بجبلته وطبيعته لم يأتي، إذا عرفت هذه بالفطرة وعرف بالعقل وعادة الناس أن تفعل ذلك، في الغالب لم يأتي الشرع بالأمر في ذلك، لأنها من عادة الناس أنهم يفعلون ذلك، كما ورد النهي الشديد عن شرب الخمر، أحاديث عديدة: ولعن حاملها وعاصرها وبائعها وشاربها والمحمولة إليه، والوعيد فيها شديد. ولم يرد نهي عنه صلى الله عليه وسلم عن شرب البول، مع أنه جاء نهي عن شرب الدم، لأن هناك من عادات الناس من يرغب في هذا اعتقاده أنه طعام أو فيه قوة، لكن البول لما كان مستقدر ومستقبح وتنفر منه النفوس ما ورد فيه نهي، مع أنه نجس والنجاسة عموما لا يقربها الإنسان. فكذا الخلال، والله أعلم أنه لما لم يرد فيه تأكيد بخلاف السواك، علم أن من فطرة الناس أن من علق بأسنانه طعام وتركه يؤذيه، وأذية ذلك إما أن يتغير رائحة الفم فيجفل عنه الناس، وأقرب الناس إليه كالزوجة والأطفال يبتعدون عنه حين الكلام فيشعر بذلك فيدرك أن سبب هذا هو ما بقي في بين الأسنان والأضراس، فيعمد الإنسان إلى الخلال بطريقة ما. والفقهاء رضي الله عنهم بيّنوا أنه يستحب أن يأخذ من شجر كذا ومن عود كذا، ألا يكون خشن ولا يكون يابس ولا يكون كذا، فيه ليونة ليزيل ما علق بين الأسنان، لأنه مضر ولو بقي ساعات تحول إلى فطريات مؤذية يخرج منها رائحة نتنة وتؤذي اللثة والأسنان. فلما كان هذا بالفطرة معلوم ترك هذا الأمر صلى الله عليه وسلم لعادة الناس، لم يأتي فيه حديث يصح. ورد فيه حديث في المسند وفي سنن الدارمي عند ابن ماجة، لكن يضاعفوه أهل العلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال من أكل فليتخلل، ومن فعل فلا بأس، ومن لم يفعل فلا بأس، لكن أهل العلم يضاعفوه. والشاهد أنه قال لا بأس بالخلال، وهذا الخلال يوم تفعله لا تفعله أمام الناس، يوم تكون في وليمة وأخذت الطعام وعرفت أن بين الأسنان ما يشغلك، وأنت صاحب مكان أو أنك ملتزم بالبقاء لأمر ما، فتنحى عن القوم، أسلك طريقا ما خارج عن اجتماع الناس فتخلل. لكن بعض الناس يأخذ الخلال وأصبحت جزء من المائدة، يقدم للجالسين وهم جلوس، فيغطي فاه بشماله ثم يعمد إلى الخلال باليمين. والأفضل أن يفعل هذا عند المغسلة، أو يذهب يسلك الطريق كذا بدل أن يكون أمام الناس. كما أن السواك سنة مستحبة، وكان يفعلها صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، وكان يحمل له سواكه مع وضوئه، فكان صلى الله عليه وسلم يتعهد ذلك وأمر الناس بذلك، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه كان يشتاك في محافل الناس، لا في اجتماعات الناس ولا في المسجد، ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وتجد الإنسان في الطواف بدل أن يسبح الله وهو جالس يسوق، هذا لا ينبغي، أو في مجالس العلم وهو يستمع يستاك، هذا لا ينبغي يفعل ذلك. وبعض الناس يفعل فيلتهب عليه فمه، كثير من الناس أراهم لا يتعاطون السواك ويلجؤون إلى الفرشات، فأسألهم فيقول السواك سبب لي حساسية. وهو الإنسان إذا أكل طعام ومضت فترة عليه سويعات، إذا تنفس خرج من النفس حباب لا يرى بالعين فيعلق بالأسنان دون أن يراه، كل ما أخرج الزفير خرجت معه هذه. ولذا الإنسان إذا ناظر إلى أصول أسنانه تجد هناك ما علق، بعد ما تتمضمض وتستاك وتتنظف وبعد ساعتين تنظر بعد أكلك الطعام تجد هذا العالق، فتستغرب من أين جاء هذا أنت لم تأكل طعام. هذا قول الأطباء، أنا ما قلته، هذا قول الطبيب. فلما يأتي الإنسان بين فترة مغرب وعشاء فيخرج السواك ويفعل ذلك وهو صرف أذى إنما يفعل ذلك لأجل أن يزيح هذا الأذى من هذا الموضع إلى هذا الموضع ثم يعيد السواك، فإذا قرب الأذان قام أعاد السواك والسواك ملوث. لا يفهم هذا عنه، لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك في المسجد، إنما كان سواكه عند وضوئه، اغسل السواك جيد ثم ساك جيدا، ثم إذا فرغت منه اغسله جيد، أو اقطع الجزء الذي استعملته في السواك. فالسواك فضيلة مندوبة، أمر صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، والعندية لا تقتضي المقارنة، بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. أنا أكثرت في هذا الكلام لأن بعض الناس ما يدركون معنى المعنى المراد من السواك، فلما قال لا بأس بالخلال لإزالة ما بين الأسنان ثم فعل السواك بعد أن تنتهي من الطعام لأجل أن تزيح ما علق بالأسنان، سيما في تجويف الأضراس، وكذلك ما يعلق باللسان والحنك، لأن الإنسان سيما إذا قام من نوم فإن بعض البلغم يعلق بالحلق ويعلق بأقصى اللسان. ولذا يقول الراوي حين رأى صلى الله عليه وسلم أو أن أحدى أمهات المؤمنين يقول كان يأخذ السواك فيقول أع أي أنه يدخله في آخر حلقه، فكذا يفعل. وقد رأيت في منى قديم بعض الحجيج الوافد من جنوب آسيا عند صلاة الصبح كان إذا غسل يديه بالإبريق وتوضأ أدخل إصبعيه داخل حنكه ويقول أع أع، فكنت أستغرب من هذا ما أدري ما الحكمة ما أعرف، حتى قرأت في السنن كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وكلمة أع تعين على إخراج ما علق بالحلق، ثم تلك الآلة وهو السواك تحركه فينظف فم الإنسان، لا تعمد فقط ظاهر أسنانك بل استك لسانك وأقصى حلقك، سواك يكون لطيف ورقيق. فإن هذه من السنة وهذا من الأدب وهذا من النظافة، اعلم ذلك وعلم ذلك أطفالك وأبنائك ونسائك. جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول لا بأس بالتخليل، عرفنا معنى التخليل أي استعمال الخلال، والخلال هو أن يأخذ وفيه نبت يسمى الخلة، كان يبيعونه في الأسواق، عشب يعني كده معكوف فيه عدة فروع دقيقة جدا، فكان هذه تستعمل يسمى خلة، إلى الآن يسمى خلة يباع في الأسواق. قال لا بأس بالتخليل، اقرأ. قال في رواية عبد الله عن ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان. قال ابن عمر ترك الخلال يوهن الأسنان يعني يضعفها إهانها، يتسبب فيها مكروب فتجد الضرس يتحرك والناب يتحرك والثنايا الأمامية تتحرك، فيستغرب الإنسان ما سبب هذا، وهذه الداهية جاءت من بقايا تلك الأطعمة التي بين الأسنان ما يزيحها الإنسان، فيعمد الإنسان إلى تنظيف أسنانه. صلى الله عليه وسلم كان يكثر على الصحابة رضي الله عنهم، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وعند كل صلاة بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الأطباء هو نافع للثة وتغير النكهة، يعني اللثة يعني نافع فيها، لأنه قوله نافع يعني لأن هذا وجود مضر، فإذا زلت المضر فذهب الداء، هذا قص نافع للثة. وتغيير النكهة لأن السواك يزيل سيما إذا كان الفم مغلق بعد نوم، أو كان الإنسان صامت لا يتكلم، سيما الناس اللي معهم غفلة، من أصيب بغفلة قليل ما يذكر الله عز وجل، لا يسبح ولا يحمد، إنما هو في وساوس، فإن هذا الصمت المطبق يجعل الفم يتغير رائحته، فالإنسان إذا اشتاك وتنظف يزال بعض رائحة الفم. نعم. الثاني عشر: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا، لأنه فعل السلف. هذا يسمى المناهدة، إذا خرجوا جميع فالأفضل أن يؤمروا واحد عليهم، الرفقة إذا خرجت من السنة أن يكون واحد فيهم أمير، هو اللي يقول ننزل هنا نتحرك من هنا، طعامنا اليوم كذا، مقيلنا في الليلة الفلانية في المكان كذا، هذه من السنة. ومن السنة أنهم يشتركون في الطعام، فمن كان معه شيء من الطعام يقدمه، وهكذا كل يأتي بما عنده، فبعضهم يأتي بالقليل وبعضهم يأتي بالكثير، ثم توضع السفرة فيشترك الناس في الأكل، منهم من يأكل كثير ومنهم من يأكل قليل، هذا الذي قدم قليل قد يأكل كثير، وهذا الذي قدم كثيرا قد يأكل قليلا، فقال لا بأس بالاجتماع، ويسموها المناهدة. فالنهدى أن يجتمعوا على طعام. ليه قال لا بأس؟ قال لا بأس لأنه قد يقال أن بعض المشتركين قدم أكثر من الآخر، فكيف يأكل أكثر من نصيبه؟ فيقال هذا جائز لما كان فيه التسامح وكان فيه الاشتراك، وهذا أفضل. والمشاركة في الطعام مرغوب فيها، سيما إذا كنت في سفر وغربة، لا تفكر أنك تأكل وحدك، فإنك تعجز عن الطبيخ، وإذا عملت الطبيخ تعجز عن تنظيف الأواني، وإذا نشطت يوما تكسل في يوم آخر. لكن إذا كنت رفقة، كنتم رفقة اثنين فأكثر واشتركتم، فهذه الإعانة تفيد وتعين. فمن السنة أن يتعاون الناس على الطعام في الغربة وفي السفر إذا كنتم في سفر، وهذه المناهدة كذلك من السنة. أما الاشتراك في الدار، الاشتراك على الطعام بمعنى كلكم تأكلون من طعام واحد، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس اشتكى أن طعامهم لا يكفيهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون فرادا، فأجابوه نعم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم يشتركون، تشترك الأيدي في الطعام، كلهم يشتركون في الطعام، فهذه من السنة ويكون فيها بركة. فإذا كنت في الدار وعلمت أنك تأكل مما يأكل منه جماعتك، فليكن طعامك معهم لا تتفرد دونهم، فهذا فيه بركة وفيه توفير الطعام وفيه خير إن شاء الله. هذه المناهدة تكون في السفر. نعم. نقل أبو داود: لا بأس أن يتناهد في الطعام ويتصدق منه، لم يزل الناس يفعلونه. يتصدق منه، لو أراد يتصدق منه قال لا بأس، يتصدق منه إذا علمت أن الرفق فيهم طيب خاطر، فيهم طيبة نفس، وإذا علمت أنهم يضيقون بذلك لا بد من استئذانهم. نعم. ويتوجه رواية لا يتصدق منه إلا بإذنه. نعم. مسألة: له دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما. قال مسألة لأن هذه المسألة لا تدخل تحت الفصل، الفصل في آداب الأكل، وهذه المسألة ليت لا تتعلق بآداب الأكل، لكن لما كان يتعلق بالصلاة والأمر والصلاة في موضع فيه تصاوير، وذكر المصنف والشارح أن الوليمة إذا دعي إليها الضيف وعلم أن فيها منكر كالصور المعلقة له ألا يستجيب للدعوة، له أن يرفضها. فيقول لو دخل كنيسة أو بيع معبد من معابد اليهود والنصارى وأراد الصلاة، هل له أن يصلي فيها؟ قال نعم، يدخل يصلي فيها. ولو كان فيها تصاوير؟ قال ولو كان فيها تصاوير. طيب لما لم تقبل؟ لما قلت أنك لو دعيت من قبل أخيك المسلم ووجدت عنده صور في الحيطان تأبى أن تأكل منه ثم تخرج من الوليمة وقد كسرت خاطره؟ قال نعم، لأن ذاك لا يقر على هذا المنكر، الذي قام بالوليمة المفروض ما يفعل هذا، لا يقر عليه. أما اليهودي والنصارى والنصراني فيقرون على هذا، فإذا دخلت كنيسة وحانت وقت الصلاة فصلي فيها. نعم. وكان أهل الذمة أخذ عليهم العهد عمر من شروط أهل الذمة أنهم يفتحون كنائسهم للمارة من المسلمين، ينامون فيها ويأكلون فيها ويصلون فيها. نعم. وعنه يكره، في رواية يكره الصلاة دخولها، وعنه مع صورة، في رواية أن إذا كان فيها صورة مكروه. نعم. وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى، نقله مهنّة.